اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عاملين. قال عليه السلام: ويجوز خرق الرطب بعد فلاحه وما يخرج دفعات فيعجل عنه. احنا امس كان تكلمنا في التعجيل، مش لا يجي وهم او غلط، اي شيء ثمر ما قد نبت ما يجب التعجيل عنه. نقول التعجيل عن الموجود، مثلا اذا به غرائز عنب وجاء الخارس خرسها وقال انها باتتي 50 قدح دبي، فيجوز التعجيل عنها الان وقد نبت العنب، ما هو التعجيل عن شيء ما قد جاء. احنا ذكرنا امس في القبض ان اذا به روضه قبض ما باتتي في السنه بنصاب، ما هو سابر، ما هو واجب التعجيل عن القبضه دي ما قد نبت. مبلغ التعجيل عن الحاصل، مبلغ أنه حاصل في مثل العنب وما قد صلح، ما قد خرسه، ما قد حفد، فيجوز التعجيل عنه لو ما قد خرس، لأن قد مؤكد أنه يبدي هذا المبلغ. هي قد زهدوا أنه بيجي 50 قدح زبيب فيخرج عليه زكاة 50 قدح من 40 قدح، 4 قدح ومن 10 قدح قدح، هذا إذا هو عنذري ونصفه من المثنى. قوله فيعجل عنه يعني عن هذه الدفعة لا عن الدفعات المستقبلة، إذ لا يعجل عن معشر قبل إدراك، ويكون المعجل عن المخروط إما زبيبا أو تمرا يابسا مما يعد من العين، أو يعجل عن المخروط عنبا أو رطبا. انتهى حاشية حولي لفظا وقدر. ويسمى تعجيلا بالنظر إلى أنه لا يجب إلا بعد معرفة كونه نصابا. إذا قال قائلها ما هو تعجيل ماذا؟ قلنا لا هو تعجيل لأنه ما قد زبيب ولا قد كهلوا، ما بلا عملوا في كونه نصاب بالخرق، فخرج زكاته بموجب الخرق. ولا عنف يجوز. ايوه ما عاد جنس، التمر هو جنس واحد والعنب هو جنس واحد كله، ما بلا الحبه ذي هو انواع، ما هو لقيناها مثيلات عنب كلها سواء، الا ان العنب السواد غير الباب، الاسود غير الباب. لا والعبرة بالانكشاف، فإن انكشف أن الحاصل فوق ما خرسه الخارس وجب على رب المال إخراج الزكاة عن جميع المال إن لم يكن قد أخرج شيئا، وإن كان قد أخرج زكى ذلك الزائد. وإن انكشف أن الحاصل دون النصاب وجب على الإمام أو المصدق رد ما قبضه وإن لم يشترط الرد. وأما الفدير فلا يلزمه الرد إلا إذا شرط عليه. ويجب من العين، ويجب إخراج الزكاة من العين من نشتل الثمر. بحين المال الذي يزكى يخرجها مما جمعه الحول. ثم الجنس، يعني ثم إذا تعذر الإخراج من العين أخرج من الجنس، نحو أن يتلف طعام شعير بعد إمكان الأداء، فإن المالك يخرج من جنس ذلك التالف، فيخرج من شعير آخر بقدر الواجب عليه، يشتري شعير ويخرج. ثم القيمة، إذا تعثرت عليه العين والجنس معا بأن لا يجدهما في ملكه جاز إخراج القيمة. القيمة حال الصرف، يعني في سواء وقت الإخراج للزكاة، فإذا جاءه غالي فيلزمه قيمة غالية. ولا يكمل جنس جنس بجنس، يعني إذا حصل لها نصف نصاب من البر ونصف نصاب شعير، لا يكمل البر بالشعير ولا العكس، ما يلزمه يزكي لأنه جنسين، ما هم مثل الذهب والفضة، فإن الذهب والفضة وموال التجارة والمستغلات والجواهر كلها جنس واحد. لا أجناس. وش بعد؟ يعتبر التمر بفضلته، يعني بالعجم اللي بينه، يعني بتعيف يكسر التمر ويخرج العجم وجاي كيلو واحد، يقولون ما العجم ما هي إلا جذنة ما تأكل. لا إذا طحن، لا بولا فتفتوه جواب. وكذلك الأرض إلا في الفطرة والكفارة، كلها إلا في الفطرة والكفارة استثناء من الأرض، ما هو منهم جمعة، والسبب في قوله وكذلك، ما لو يشتي استثناء منهم جمعة من يقول ويعتبر التمر والأرز بفضلته، لكن هب التمر وحده جاء قال وكذلك الأرز، فإن الأرز يعتبر بقشرة إلا في الفطرة والكفارة في بدعين وقفوه من القشر ولا ما هو مجزي. وفي العلس خلافا، أولا من ناحيتين، هل يعتبر بقشرة أم منسرا، ثانيا هل هو من البر أو هو جنس برأسه، المذهب أنه جنس برأسه ما هو من البر. فإذا حصل نصف نصاب من البر ونصف نصاب من العلس فلا يلزم الزكاة، لأن العلس ما هو بر، هو جنس واحد. فالصحيح أنه يعتبر بقشرة في الكيل، العلس مثل البر يقدر أنه بر، لكن جوه حب بر جوه فكياس مكيس جوه لذيذ، لكن قالوا أن طبيعة مخالفة للبر أنه بارد والبر حار. وفي الذرة والعصفر ونحوهما ثلاثة أجناس، البر فيها ثلاثة أجناس، فيها الحب والقصب والحماط، فالحماط ما يلزم تذكيته إلا إذا وفي واحدة خمسة أوسق لأنه مثيل، والقصب نصابه بالقيمة، إذا بلغ قيمته نصاب مقوم المعشر، يعني نصاب نقد، إذا بلغ قيمته نصاب نقد وجب تذكيته. وما الحب هو مثيل بدون واضح وخمسة أوسق. والعصفر هو مثل الذرة في ثلاثة أجناس، ونحوهما مثل المشمش والمشمش والبرقوق والفركس. والدوم، الدوم فيه خشب وفيه عجم وفيه ثمرة العجم. الورق لا يحصل فيها العود حق الشجرة والورق والثمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. الحمد لله. كيف حالك؟ من؟ حياك الله. مرحبا. الله يعافيك. حياك الله. مرحبا. خير ان شاء الله. تمام. حياك الله. مرحبا. بلغهم السلام. حياك الله. مرحبا. مع السلامة. مع السلامة. الأجناس التي في الذرة هي الحب ونصابه خمسة أوسق، والحماق ونصابه كذلك يعني خمسة أوسق، والقصب ونصابه بالقيمة 100 درهم، وأجناس العصفور زهره ونصابه بالقيمة، وحبه ونصابه بالكيل، وأصوله أصولها العودي ونصابها بالقيمة، وأجناس المشمش، المشمش هو البدو لحمه ونواه ونصابهما بالقيمة، وتوهمه ونصابه بالكيل، اللب توهمها البول اللب. لا بعد ما يأكله بيجي فيه عجمه ويهدنده والدوم، وقال للدوم نبق. ويشترط الحصاد، يشترط الحصاد في وجوب الزكاة، بحيث لا يبقى في العنب حصرم ولا في الرطب لحم. الحصرم الكعب. المنقى من داري كيف شجرها؟ هي معها عودان. إذا هي معها بنت تطلع في الهواء المنجو، هي بنت تطلع معها عودان مثل البلسة. العودي حقها جنس، والورد جنس، والثمر جنس. لا بجزها، جزها بعضهم بتحتاج حطب يقول الناس. ما جزها ما يجنز الجزء. فلا تجب قبله يعني قبل الحصاد. وإن بيع ما لم يقصد البيع وقت البذر، قرر مثل ذا الحين يمكن يقصدون انهم يبيعوه بحين من حين يقرسوا، بعضهم يقرس الدره مش يبيعوها عدها على يلزم تزكيته. والعنب اشتري بيعه عادة كحبل لأنه في ثمن أحسن أن يريعوا له هذه. تضمن بعده إن بيع بنصاب قصته إذا ما قدوا وقت الحصاد ولو بيع بنصاب. لكن ما إذا كان قصته البيع مثل الآن فالحين الناس كلهم بيبيعوا العنب ما عاد أحد بهذا الذي بل نادر. فإذا قصته البيع من وقت الغرس وقت البدر يلزم تزكيته حكم العلف. ما هو ذا بيزكي فكره العودي القصبة فالقصبة ما بتحصل. والحمام فالعنب إذا قصته بيئه من حين غرزه بيئه قبل ما يطيب في زكي. قال هنا ما لم يقصد البيع وقت البذر ان بيع بنصاب. وش بعده؟ ويضمن بعده المتصرف في جميعه او بعض تعين لها. ويضمن بعده بعد الحصاد المتصرف في جميع المال سواء المالك او غيره. فاذا تصرف في بعضه فلا يضمن الزكاه لان الزكاه بعد جميع البعض ذي عاده موجود. فاذا تصرف في كل فاذا تصرف في كل سواء المالك ولا غيره يبيعه لا ياكل يضمن الزكاه. فإذا تصرف في بعضه عاد البعض الباقي عاد به لا يتعين الزكاة في الموجود الباقي. لو في بعض تعين لها في الحين جو قد تلفوا 19 من الحب ما بقي إلا 10 وجاء واحد يتلف 10 ذي هو ضامن البعض الذي قد تعين لأن العشر يتعين العشر الباقي. تعين لها وش بعده؟ إن لم يخرج المالك وإنما يضمن القابض إن لم يخرج المالك الزكاة. فإن أخرجها المالك سقط الضمان عن القابض عن المتصرف يعني المتصرف هذه ضمن. إذا راح المالك أخرج الزكاة فالمتصرف يسقط الضمان عنه. لو تصرف المتصرف في جميع المال وأباده ولا في بعض تعين لها إذا جاء المالك وأدى الزكاة يضمن غير لا يبرى غير غير يبرى المتصرف. تتقدم من المتصرف ضامن المتصرف هذا يتصرف المال كله سواء هو المالك ولا غيره لأنه ضامن لأن المال فيها زكاة. إما يتصرف فيه كله أو يتصرف في بعض قد تعين لها. في بعض المتعين هو العشر العاشر إذا جاء المالك قد أكل 19 وبقي عشر وجاء أبوه ولا أخوه ولا واحد وكيل له وشل العشر ذي الآخر فهو ضامن يلزم يسلم الزكاة لأنه زكاة ما عاد ملك إلا إذا جاء المالك وخرج الزكاة سقط الضمان عن المتصرف يعني بيصبر يخرج الزكاة من غيره كما تقدم يخرجها من الجنس يشتري بدله ولا يسلم القيمة للعذر. إذا جاء المالك وخرج الزكاة سقط الضمان عن المتصرف. فإن أخرجها المالك سقط الضمان عن القابض، ولا يبرأ المالك بإخراج القابض، ولا يبرأ إذا جاء واحد فضولي وشل الزكاة العشر العاشر وأخرجها صرفها، ما يبرأ المالك، ما يبرأ إلا إذا أخرجها هو، لأنه يشترط في المزكي أن يكون المالك المرشد أو ولي غيره أو الإمام أو المصدق. فإذا كان غير الإمام هو فضولي وله وكيل ما تجي، ولو أجازها، لو أجازها المالك فالإجازة ما تلحق، الإجازة لا تلحق للعقود، وهذا ما هو من العقود. ومن مات بعده وأمكن الأداء قدمت على كفنه ودينه المستغرب. الذي راح يحمل الزكاة وتمكن يخرجها وما أخرجها ومات عادها، فيجب تقديم الزكاة على كفن، ولو عليه دين يستغرق ما معه، هي أقدم من الدين لأن ما يملك. يقولوا إذا هو فقير وما معه قيمة كفن فإنهم يخرجوا الكفن من حقه ويخرجوا زكاة، هذا إذا مات بعد التمكن. قوله بعد إمكان الأداء قديم مخدوشة شككوا فيها، لأنهم قالوا إن الأداء إمكان الأداء ما هو شرط في وجوب الزكاة، قبل الحصاة ذي هو شرط. فمن مات بعد الحصاة قدمت الزكاة على كفنه ودينه المستغرق، يخرجوها قبل الكفن. وبهيدة التقديم ما قصده من رجل الوقت، يعني انها اقدم من الكفن في الوقت، الا اذا جاءه فقير والان اهلها قليل والزكاة ما هي جاية الا بحق الكفن، واذا خرجوا الزكاة مع معشي مع معه ملك لانه قد اكله ما عاد الا العشر، فيقدم الزكاة يخرجوها يقعد بغيش ولا يهبوا لك فنهم. والعسل من الملك كمقوم المعشر، العسل تجي فيها الزكاة. وقولها كمقوم المعشر خبر قولها العسل، يعني تنصيبه وتم الزكاة فيه. أما نصابه ومثل مقوم المعشر، والمقوم هو المثمن قد قدم القصب والعلف، يعني النصاب من ما أخرجت الأرض من غير المكيل، هو قد قدم أن النصاب من غير المكيل نصاب نقد. هذا العسل مثل العسل تجي فيها الزكاة. فإن قيل ما هو نصاب العسل، فالجواب نصاب العسل مثل نصاب العلف، مثل النصاب ما أخرجت الأرض من غير المكيلة. قال إن النصاب في في ما أخرجت الأرض من المكيل خمسة أوسق، ومن غيره نصاب نقد. من غير المكيل مثل التفاح والبرتكان والمشمش والدوم، أما الدوم عندي إنها مكيل، لا ذا لا التفاح والبرتكان والعلف وقب نصابه نصاب النقد. إذا كان قيمته نصاب نقد كذلك العسل، إذا كان يملك من العسل ما يقوم نصاب الذهب أو الفضة وجب تزكيتها، وأما كمية الزكاة فهي العشر، لأن العسل مثل ما أخرجت الأرض يكونها العشر، ولا فيه لا مسنى ولا عنتر. لا